بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا فيما سبق في صدد استعراض الجامع على الأعمي، ذكرنا الصيغة التي تم بها الأول، ولئن تنزلنا عن هذا البيان الأول بتقريب هذا وجه التنزل، لماذا نتنزل وننتقل إلى البيان الثاني، ولئن تنزلنا بهذا وجه التنزل هذا لتقريب أن لازم وضع الصلاة للأركان، أن متى ما توفرت الأركان الخمس لازمه أطلاق كلمة الصلاة على وجه الحقيقة، مع أنه عرفا لا تطلق كلمة الصلاة على بر الأرض. فلو فرض إنسان كبر وركع وسجد وقيام موجود متوفر وطهور موجود، هاي أركان بعد، لكن من دون قراءة، من دون تشهد، دون طمأنينة مثلا، هذا لعله عرفان ما أدري يقول له صلاة ولا لا، آخذ بالقراءة ثاني، قال لا يقال صلاة، هذا ما يقال صلاة. لو توفرت الأركان من دون بقية الأجزاء صلاة لا تطلع. أنا ما أدري لعله بري مو بعيد لعله صلاة ما تطلق صلوه. فلئن تنزلنا عن البيان الأول لهذا الإشكال بدعوى بتقريب أنه لو كانت الصلاة موضوعة للأركان لازمه عند توفر الأركان تطلق كلمة الصلاة وإن انعمت بقية الأركان، مع أنه عرفا لا تطلق. ليس من البعيد هذا الناس الإشكال بعيد. لو تنزلنا ننتقل إلى البيان الثاني، وهو أن نقول بأن الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء، للمعظم. فلو فرض مجموع أجزاء الصلاة 10، لو فرض فالمعظم مثلا كم 8، نقول كلمة الصلاة موضوعة للمعظم الذي هو 8. ولكن لا أقصد من الوضع للمعظم، لا أقصد من الوضع للمعظم الوضع لمفهوم المعظم حتى يلزم أي إشكال. إذا قلنا كلمة الصلاة موضوع لمفهوم المعظم يلزم أي إشكال؟ يلزم إشكال الترادف. حتى لا يلزم إشكال الترادف، أكرر، لا أقصد من الوضع للمعظم الوضع لمفهوم المعظم حتى يلزم إشكال الترادف بين كلمة الصلاة وبين مفهوم المعظم. إذا الصلاة موضوع للمعظم مع الترادف، صلاة ماذا؟ معظم، يصير معناها هكذا ترادف. لا أقول، لا أقصد من الوضع للمعظم الوضع لمفهوم المعظم حتى يلزم هذا إشكال الترادف، بل أقصد من الوضع للمعظم الوضع لواقع المعظم، لواقعه، لمصداقه، لا لمفهومه. إذا ما يلزم إشكال الترادف. أجل يأتي إشكال ثان، إذا قلنا كلمة الصلاة موضوعة لواقع المعظم يأتي هذا الإشكال، وهو ماذا؟ النواقح المعظم ليس محددا، ليس هناك واقع واحد مصداق واحد للمعظم. فإن أجزاء الصلاة لو فرضت 10، نعم واقع المعظم كان 8، لكن أجزاء الصلاة أحيانا تكون الأجزاء التامة، لعله تكون ماذا أحيانا 5 كما في صلاة القصر، فالمعظم ماذا 4، أو في صلاة ذوي الأحداث، أو في صلاة الآيات، أو في صلاة العيدين. إذا معظم واحد ما موجود. حتى تكون كلمة الصلاة موضوعة ماذا؟ لواقع المعظم، واقع معين ما موجود. حتى كلمة الصلاة موضوعة لذلك الواقع المعين، لذلك المصداق المعين للمعظم. فإن المعظم في كل صلاة يختلف باختلاف الصلاة، فواقع المعظم في صلاة التمام شيء، وواقع المعظم في صلاة القصر شيء ثاني، وواقع المعظم في صلاة المفطر شيء، وفي صلاة المفطر شيء ثاني، وواقع المعظم في صلاة اليومية شيء، وفي صلاة العيدين أو الآيات شيء آخر. إذن واقع واحد للمعظم ما موجود. حتى نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لواقع المعظم، فمفهوم إذن مفهوم المعظم محدد واحد، لكن مع الأسف كل الأسف لا يمكن أن يقال كلمة الصلاة موضوعة لمفهوم المعظم، لأنه يجب الترادف بين كلمة صلاة ومفهوم المعظم. وواقع المعظم لو قلنا بالوضع له وإن لم يلزم مع الوضع لواقع المعظم إشكال الترادف، لكن يلزم هذا الإشكال، وهو أن واقع المعظم ليس له حقيقة معينة بل يختلف. إذن كيف نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة ماذا؟ لواقع المعظم، مع أنه غير محدد غير معين. لأجل الفرار من هذا الإشكال هكذا نقول، لأن نقول المولى يضع لفظ الصلاة لواقع المعظم بهذا الشكل، يضع أكرر كلمة الصلاة لفظ الصلاة لواقع المعظم بهذا الشكل، وهو أن المولى يتصور أجزاء المأمور به في كل صلاة. مثلا في صلاة الصبح أجزاء المأمور به كم؟ أجزاء المأمور به مثلا 5، وفي صلاة الظهر والعصر والعشاء مثلا 10، وفي صلاة المغرب مثلا 8، وهكذا يتصور أجزاء المأمور به في صلاة العيدين، في صلاة الآيات، وهكذا. ثم يقول وضعت كلمة الصلاة لواقع المعظم في كل واحد من هذه، وحينئذ يكون واقع المعظم ماذا؟ محددا. محددا عليكم السلام. لأن في صلاة الصبح الأجزاء ضربناها 5، إذا موضوع كلمة الصلاة لواقع المعظم، واقع المعظم أربعة مثلا فموضوع عليها. في صلاة الظهر إلى الساعة عشرة مثلا واقع المعظم مثلا تسعة فموضوع عليها الصلاة وهذا. في صلاة الغريق يعني هو أجزاء أفي وما أكو ما باري. فمثلا افترض شنو شقد هي أجزاء المطلوبة من عنده، أجزاء المطلوبة من عنده فلا بد أطلع أجزاء. ما أطلع أجزاء إذا ما أطلع أجزاء إذا صلاة من صلاة إذا من إذا أكو أجزاء. أما معظم مثلا أجزاء شقد ثلاثة افترض فالمعظم يصير اثنين أكثر هذا بقى. فالخلاصة المولى يتصور أجزاء المأمور به في كل صلاة ثم يقول كلمة الصلاة وضعتها علما للمعظم لمعظم الأجزاء في كل صلاة صلاة. إذا هناك بحث الواقع يكون واقع المعظم محددا بعد تحديد أجزاء كل مأمور به. واقع المعظم حينئذ يكون ماذا؟ محددة مضبوطة. وحينئذ لا بأس ماذا؟ بالوضع لواقع المعظم بهذه الصياغة بهذا البيان. فذلك الإشكال إذن يرجع. نعم. واحد. واحد. لا يعني شنو في كل صلاة واحد. في كل صحيفة إذا في كل صلاة ماذا له واقع واحد بعد ما متعدد. بل باختلاف الصلوات يلزم أن يكون له ماذا تعددات. أما في كل صلاة يكون واقع واحدة وكلمة الصلاة موضوعة لذلك الواقع الواحد. أجل هناك إشكالات أخرى ترد حتى بناء على هذا البيان الذي ذكرناه ترد بعض الإشكالات الأخرى. أذكر خمسة إشكالات على هذا البيان الذي ذكرته. الإشكال الأول ما هو المذكور في الكفاية حاصله عن نقاط يلزم بناء على الوضع للمعظم لواقع المعظم محذور التبدل تبادل او التبدل. بمعنى ان اجزاء الصلاة لو كانت عشر فكلمة الصلاة موضوع علما للسبعة لأن المعظم هو السبعة مثلا. والثلاثة حينئذ تكون زائد ثلاثة. إذا حدث واحد من السبعة مثل التشهد حدثنا ووضعنا بدله جزء آخر من الثلاثة فإذا واقع المعظم يكون محفوظا فيلزم ماذا؟ أطلاق المجسل على أن واقع المعظم موجود وهذا يلزم منه التبادل أي تبدلت أجزاء الحقيقة. حينما كان التشهد موجود ضمن السبعة فالتشهد يكون هو جزء الحقيقة بينما لو انحذف التشهد وجاء بدله واحد من الثلاث ذات الواحد الجديد يكون هو الجزء للماهية المقوم لماهية الصلاة. وهذا معناه التبادل في أجزاء الماهية، هذا باطل، فإن كل ماهية في عالم تقررها الماهوي لا بد وأن تكون أجزاؤها ماذا؟ مضبوطة محددة غير قابلة للتبدل. بينما بناء على هذا الصيغة التي ذكرناها يلزم التبدل في أجزاء ماهية الصلاة، في مقومات ماهية الصلاة يلزم محظور التبدل أو التبادل نفس الشيء. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن نقول يلزم محظور الترتيب، بمعنى أن أجزاء الصلاة لو كانت عشرة فكلمة الصلاة علما موضوعة لمن؟ للمصلي. ومن الواضح السبعة الموجودة ضمن العشرة هي بل سبعة، السبعة الموجودة في ضمن العشرة بل سبعة، سبعات متعددة لا تقل واحدة، سبعات متعددة ما أدري كثيرة بسبعات قد عددها يصير 100 200 سبعة 300 سبعة ما أدري. على اي حال احنا كل سبعة حينما نأتي بها اذا حذفنا واحد ووضعنا بدل ماذا واحد ثاني هذه سبعة جديدة تحصل بحث، هذه سبعة جديدة على هذا المنوال يمكن تحصيل سبعات متعددة في ضمن العشر لا سبعة واحد. فاذا على هذا الاساس كلمة الصلاة يلزم أن تكون موضوعة لسبعة مرتدة غير معينة، إذا الموجود ضمن العشرة أكثر من سبعة. وحينئذ يلزم ترديد ماهية الصلاة بين هذه السبعات المتعددة. فرق هذا الإشكال عن الإشكال السابق ماذا في أينه؟ الإشكال هذا الإشكال الثاني، فرضنا الأجزاء الموجودة كم؟ فرضناها الموجودة عشرة، لم أفرضها سبعة، فرضت جميع الأجزاء موجودة في محذور الترديد يفرض وجود جميع الأجزاء العشر يعني موجود. حينئذ نقول ضمن هذه العشرة سبعات توجد لا سبعة واحدة، فكلمة الصلاة لأي سبعة موضوعة يلزم محذور الترديد، لكن عند وجود جميع الأجزاء فكلمة الصلاة إما موضوعة لهذه السبعة وإما لتلك. وأما المحذور السابق الأول الإشكال الأول مفروض فيه لا توجد جميع الأجزاء وإنما الموجود ماذا؟ فقط سبعة، فرضنا وجود سبعة لكن كنا نقول لو احذفنا جزء وأتينا مكانه بجزء آخر من الثلاثة أيضا صدقة الصلاة، صدقة السبعة، صدقة الصلاة، فيلزم التبدل في أجزاء المال. لكن عند افتراض أن الموجود كان سبعة لا عشرة، سبعة موجود، فنقول لو حذفنا واحد وأبدلنا مكانه جزء آخر من الثلاثة صدقة الصلاة، فيلزم محصور التبدل في أجزاء المال. أما في الإشكال الثاني فرضنا الموجود جميع العشرة، وحيث أن في العشرة ليست سبعة واحدة بل سبعات متعددة يمكن تصورها، فيلزم المعنى ماذا في ذاته في ماهيته، يلزم أن يكون مرددا. هذا الفرق بين الإشكال. ويرد على كلا الإشكالين أن التبدل في أجزاء المالية وإن كان مستحيلا وهكذا الترتيب في ماهية الشيء وإن كان مستحيلا ولكن ذلك هو مستحيل في الماهيات الحقيقية. أي في المركبات الحقيقية في الإنسان مركب حقيقي موجود حقيقي موجود تكويني واقعي هذا نعم لا يمكن فيه تبدل ولا ترتيب صحيح، لأنه واقعا موجود تكوينا موجود وكل شيء موجود لا بد وأن أجزاؤه تكون ماهيته تكون محددة لا ترديد فيها ولا تبدل أي في المركبات الحقيقية. وأما في المركبات الاعتبارية فلا محذور في الترديد ولا في التبدل، لأن المركبات الاعتبارية ليست أمرا موجودا حقيقة بل هي مجرد اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة يتحمل الاعتبار ما لا يتحمله شنو الوجود الحقيقي، بل أقول أكثر في مقامنا قبل أن أقول بل أكثر هكذا أكثر. وفي مقامنا الصلاة هي مركب ماذا اعتباري وليست مركبا حقيقيا حتى يلزم فيها المحذور، بل أقول أكثر حتى لو سلمنا أن المركب الاعتباري أيضا لا يقبل التردد والتبديل والتبدل، لو سلمنا وتنزلنا وقلنا حتى المركب الاعتباري لا يقبل التبدل والترديد، فنقول في مقامنا لا يلزم. التبدل والترديد في ماهية المركب الاعتباري. ففي مقام تركب المركب الاعتبار لا يلزم ترديد ولا تبديل، بل الترديد اللازم بل التبدل اللازم في مقام وضع اللفظ، في مقام وضع اللفظ لا في مقام تركب نفس المركب. وشتان ما بينهما، وشتان ما بين المطلبين، بين أن يلزم الترديد في نفس المركب وبين أن يلزم الترديد فينا في مقام الوضع. في مقامنا أقصى ما يلزم، يلزم ماذا؟ ترديد وتبدل في مقام وضع الله، وهذا لا محظور فيه الترديد والتبدل في مقام وضع اللفظ، لا محظور فيه. حتى لو سلمنا بالمحظور في من؟ في الترديد والتبدل في تركب المركب، حتى تكرارها، فحتى لو قلنا بأن تركب المركب الاعتبار فضلا عن الحقيقة لا يمكن فيه تبدل ولا ترديد في مقامنا، لا يلزم ذلك، لا يلزم في مقام تركب المركب وجود ترديد وتبدل، إنما التغيير والتبدل يلزم في مقام وضع اللفظ، وهذا أي محظور فيه في مقام وضع اللفظ أن يحصل تبدل وتبدل. فمثلا لو الإنسان هكذا قال، الوضع هكذا قال، مثلا هكذا قال، وضعت كلمة الحجر للمردد بين الإنسان والفرس، للمركب هذا فيه محظور؟ هل يلزم أن ماهية الإنسان تكون مرددة أو ماهية الفرس مرددة أو فيها تبدل؟ في نفس حقيقة الشيء لا يلزم ماذا؟ تبدل أو تردد. نعم، أقصى ما يلزم التردد في المعنى الموضوع له، وهذا غير مستحيل. نعم هو لغو، يعني الواضع لو كان عاقلا لعله ما لمعنى يقول وضعت هذه اللفظة للمردد، لعله يتنافى مع الحكم يلزم محذور اللغوي، ما أدري إذا يلزم محذور اللغوي ما أدري، فأقصى ما يلزم اللغوي، وهذا شيء آخر غير الاستحالة التي غير محذور استحالة التبدل والترديد في الماهية، لكن مستحيل عقلا لا يمكن التبدل والترديد عقلا، بينما هذا أقصى ما يلزم منه محذور لغوي. فيما إذا قال الواضع وضعت كلمة الحجر للمردد بين الإنسان أو شو ما نجرب، بل إيه خاطئ يتصور ماذا أحدهما مثلا شكو بي أحدهما يصور مفهوم أحدهما ويضع اللفظ لواقع أحدهما، هذا يكفي بعد تصور الموضوع له بوجهه بالمفهوم للمفهوم الحاكي عنه يكفي. فالخلاصة محذور التبدل والترديد ماذا؟ لا يلزم بل في نفس ماهية المركب، إنما يلزم في مقام الوضع، في مقام وضع اللغو، وهذا لا محذور فيه. وأقصى ما يلزم منه محذور اللغوية، لكن محذور اللغويان في مقامنا لا يلزم لعله، لئن لزم محذور اللغوي في مثل وضعت كلمة الحجر للمردد بين الإنسان والفرس بل في مقامنا لا يلزم هذا المحذور، بل محذور وضع لفظ الصلاة لواقع السبعة الذي هي مردد. لو فرضنا الواضع هكذا قال من يقال هذا غير حكيم، هذا يفعل اللغو لغوية مناقات الحكمة لا تلزم. على أي حال محذور التبدل والتضييق في نفس الحقيقة قلنا لا يلزم، وفي مقام الوضع وإلا لكنه لا بأس به، إذ أقصى ما يلزم منه اللغوية وفي مقامنا اللغوية أيضا ماذا غير حاصلة. فهذان الإشكالان مندفعان، يبقى الإشكالات الثلاثة الأخرى نتعرض لها غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.